وتسير في طريق سيرها إلى الله وتتنقل بين المقامات والمنازل الإيمانية، والعباد في ذلك متفاوتون. صح صح ولا ما صح؟ في المعرفة واليقين والتوكل، توكل الناس كل واحد، ها في ناس ما عنده توكل وفي ناس توكلهم ماله، ها قاطع ما يتهز اصلا. والله العظيم والله في ناس انا والله بحتار فيه، الزول ده اصلا ما بيزعزع كويس، النار قامت في الجنينه تحته، الناس تجاروا قالوا ما تجاروا، اطفوا بالراحه، الجسم بتبقى والرايده الله بتكون، ما تجاروا تزعزعوا والواحد يقع في النار، بالراحه بالراحه اطفوا بالشيء بتقدروا عليه بلا رجاله ولا ما رجاله. ها يا اخي قال لي ان شاء الله ربنا يعني يتغمد الذين يعني لقوا الله عز وجل في حادث الطائره، ان شاء الله ربنا يتقبلهم شهداء جميعا ان شاء الله. ف يعني جعل الله لهم بعض ابواب الشهاده، فنرجو ونامل ونسال الله وندرع اليه ان يتقبلهم. الحريق شهيد، ومن صرع عن دابته فهو شهيد، واي زول بيموت في حال بتاع دابه شهيد، البقع من الحصان شهيد، والبقع من الجمل يموت شهيد. الطياره كيف؟ ها الطياره حاره، باب الطواري واحد بيفتحه قال لك، الجمل ده باب الطواري بتاعه مفتح ممكن تطفي من اي محله، لكن الطياره دي والله يا اخوان الطياره دي يا اخي الطياره دي خطره جدا بالله، كم حادث حي في الهواء ده يا اخي. انا ذاتي والله اللي بركب الطياره بقول بالله نحن ركبنا الطياره دي كيف زفت. قال الفقهاء لولا ان السلامه فيها غالبه لافتى الفقهاء بحرمه ركوبها. انت الطياره دي كان عينت لها يعني كان وقفت في النص ما في حاجه اسمها جنب وبنشر وافتح الكبوت مو الطفالي ما يعني الطياره دي، عشان كده الناس بيعملوا ما يمكن ان يعملوه من التدابير يعقلها وتوكل، اللي بيعملوا الناس التدابير والاحترازات كويس. تجيب يا اخي لكن في طيارات قال لك حديثه بتلقى فيها الطفايات بتاعت النجوى والطياره، والله مش والله البيوت الحديثه فيها طفايات، بلا طياره ما يكون فيها طفايه، يطفوها بالمويه. الحاصل شنو؟ ها؟ نحن في الخلا؟ جوا مطار الخرطوم، جبل خراطيش بتاعت المويه. الحاصل شنو؟ قلت طبعا بعد ما الطياره حرقت وربنا تقبله ان شاء الله، بعد يومين في ناس سافروا بطياره، بس الطياره مشي نص الهواء. قلت لهم يا اخواننا نحن حنرجع مطار الخرطوم لانه احدى المحركات تعطلت، في ناس غمروا في محلهم، قال لك في محلهم غمروا، طوالي تذكروا الحريق اللي قبل يومين ده. والله غيتوا غمروا في محل ذاك، صحوا في مطار الخرطوم قال لي وصلنا، عملوا دراسه قال لك طبعا شوف ربنا لو كاتب لك تموت بتموت، كان فتحوا لك الباب ده بتموت، وربنا كان كتب لك تحيا بيوفر لك اسباب شنو؟ الحياه. ففي واحد عاملين معه عملوا لقاء قال لك مجموعه من الناس دخلوا حوادث طيارات وطلعوا، اي زول دخل في طياره وطلع مش عملوا معه لقاء، لقوا اكبر نسبه في الناس البنجو بنجو كيف؟ شوف السبب قال لك الذين ركبوا الطياره وهم يتوقعون حدوث شيء، يعني اي زول ركب الطياره دي وقعد ومتوقع انه تحصل حاجه ده بكون يتصرف تصرف صحيح، ما بيكون حصل له عنصر شنو؟ المفاجاه. شوف ربنا دوري مرقه يخليه يتذكر، قال لك في ناس كويس بيكون راكب في الطياره ورابط الحزام ما متوقع، لما قال لك في حادث يطلعوا يقول لك يقوم من الكرسي وما قادر يقوم، يقول في شنو انتوا؟ ما يتذكر انه في شنو؟ انه في حزام، يا من يجوا يحرجوا في محله ده مربط، بس ربنا داير كتله كده. عشان كده اسمع شوف انت السلف يتعلمنا منهم كلام، ده ما كلام يعني طيران مدني ولا كلام دراسات، الكلام ده والله قريته عند السلف، السلف قالوا شنو؟ الاغترار بالسلامة من المصائب أعظم المصائب. الاغترار بالسلامة من المصائب أعظم المصائب، دي ذات مصيبة. يعني ما توطي نفسك على عيشة واحدة، تقول عندك قروش، تقول أنا ما بيجيني عوجة، ده لما تجي عوجه بجن كويس. انت توقع عندك قروش توقع تكون شنو؟ مفلس، يتوقع اي حاجه كويس. الاغترار بالسلامه من المصايب اعظم المصايب. يا اخي ما في حاجه بتمشي طوالي كده على نمط كويس. ان الله يغير ولا يتغير. ربنا بغير بقلب الامور لازم كويس يمرقوك في البلد ينقلوك بالله زول يقول لك انا نقلوني واسوي شنو انت زول ماك عارف ينقلوك اصلا ما خدت في راسك ده ينقلوك من يودوك محل ثانيه يقول لك انا نقلوني يا اخي ما ينقلوك دارين محل شنو محل الترطيبه الخرطوم دي محل الترطيبه للناس الزول مما يقول له وديناك دارفور قلبه بينقطع دارفور ما لا ما تمشي ما فيها ناس قاعدين برضو انت احسن من الناس القاعدين زي ما الناس قاعدين مش قاعد في نصهم في شنو دارين الكهرباء والمكيفات البارده والمويه البارده والاسكريم في دارفور ما في اسكريم مش قلب هناك اشتغل هناك دكتور مش اشتغل في المستشفيات هناك في شنو كويس ما توطي نفسك على نمط معين شفت كيف طيب قلنا ايها الاحبه اول شواهد سير القلب الى الله والى الدار الاخره ببساطه هل تريد ان يسير قلبك الى الله والى الدار الاخره داير ولا ما داير طبعا حقول لي دايرين وشاكين احنا قاعدين نسمع صح طيب تعمل شنو قال ان يقوم بقلبك شاهد من الدنيا يدل على حقارتها وقله وفائها وكثره جفائها وخسه شركائها وسرعه انقضائها ده كله في الدنيا فيه صح قله وفائها شو ولا ما في خسه شركائها الناس اللي بيشاركوك في الدنيا الناس كلهم بيستووا مش الدنيا دي اليهود عندهم والدنيا عند اليهود اكثر مننا وخسه شركائها وسرعه انقضائها اذا قام بالقلب هذا الشاهد ترحل القلب عنها وسار في طلب الدار الآخرة التي قال الله عنها إن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون الحياة الكاملة الحيوان أي الحياة الكاملة أما هنا الحياة ناقصة طيب يقول فإذا قام بقلبك هذا الشاهد شاهد الدنيا وما عندها شنو ما عندها قيمة والله الدنيا دي أخواننا يعني الناس معظمينها وهي لا تستحق أن تعظم لأنه الزول يا أخوانا الزول بيحرص على المال ليه لأنه كان ما بقي عندك مال ما عندك احترام ما حتقدر تقضي حوائجك ده تشتري بتمشي بتاع البقالة تتونس معه تقول له هكذا ديني عشان كده القروش دي مجنن الناس جن كويس يا أخي المسألة في غاية البساطة كويس عيسى عليه السلام كان يقول من ذا الذي يبني على موج البحار دارا تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا في زول بيمشي عمل لي بيت في نص البحر وفي الموج بتاع البحر تعمل لك بيت تبني وبيجنب تلكم الدنيا فلا تتخذوها شنو قرارا مش معناه يا اخوانا انا عارف في ناس حينطلق يقول لك يا مولانا الاخره ذات دائره دنيا والله قال ولا تنسى شنو نصيبك من الدنيا خلاص نصيبك يعني شيل شيل بكف نصيبك يعني ما الدنيا كلها تشيل شي شنو بيقضي لك وتجيب منها لاخرتك تعمر منها لاخرتك لكن كان بقى فكره كله في الدنيا يا اخي زول انا الظاهر هذا قبل كده قلت لكم زول قال لك الزول ده في اليوم ضربوا له 10 مرات عنده بندرانات وعربات قال له فلسطين ضرب في شندي وفي واحد في القضارف وليستيك العربية قال لا ده ليستيك ضربت في شنو في خط الأبيض الشغل كله ضارب بس قال له فلان مات مشى بعد ما شال الفاتحة قال له أخوكم أخوكم ده ضرب 200 قال له أخوكم ده ضرب 200 قال له والله ليه ما أكلمك طبعا التصريبات ضربت الأسالي ضربت مشى شال معه من الفاتحة وبيشرب في الشاي قال له أنت أخوكم ده ضرب 200 قال له شنو قال له ليستيك يا اخي والله الناس الدنيا دي شنو ايوه واعمل لاخرتك كانك تموت غدا اصلا بشكال لكن العمل عنده منطلقات يعني مثلا شغال وقت الصلجه تقفل كان عندك بيع بمليارات في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال الرجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله تقفل وتمشي الصلاه انت كده اي حاجه مديها دربها لكن تبيع وقت الصلاة بيع كويس وفي ناس ذاته بيعملوها سمحة بيفرش جنب الدكاكين ويصلوا يفرش شنو جنب الدكاكين ويصلوا الله قال صلوا في الدكاكين في بيوت أذن الله شنو أكل